بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالإخوة الذين عندهم أسئلة ممكن بعد الدرس إن شاء الله تعالى مباشرة الإجابة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذا في الصحيحين وعند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث ذكرنا سابقا أنه من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، التي هي ثلث الدين أو ثلث العلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعرفنا أن حديث إنما الأعمال بالنيات هو أحد هذه الأحاديث، وحديث عائشة هذا، وحديث النعمان: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فهذا الحديث أصل في المنع من كل بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم بين خطورة الإحداث في دين الله عز وجل، بين ذلك وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى أن قال إلى أن بين: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. كل محدثة في الدين هي بدعة، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فهذا الحديث أصل في المنع من البدع، لأن الدين إما عبادات وإما معاملات، فالعبادات الأصل فيها المنع، يعني لا يمكن للإنسان أن يحدث عبادة جديدة ولا أن يحدث كيفية في عبادة من تلقاء نفسه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. أما ما يتعلق بالمعاملات فالأصل فيها الحل. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. الأصل الحل في المعاملات، والأصل المنع في العبادات. يعني لو أن شخصا جاءنا وقال: هذه العبادة مشروعة، من يطالب بالدليل؟ يطالب بالدليل الذي يدعي المشروعية، والذي يدعي المنع لا يطالب بالدليل لأنه متمسك بالأصل، الأصل المنع، وكل متمسك بالأصل لا يطالب بالدليل أصلا. فالذي يطالب بالدليل هو الذي يدعي أن هذه العبادة مشروعة. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يأتي بعبادة من تلقاء نفسه هو متهم للدين ومتهم للنبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله، لأنه إن اعتقد أن هذا لم يشرع أصلا، وأنه يريد أن يكمله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه للناس، فهو واحد من إما اتهام للدين بالنقصان، وإما اتهام للنبي بالخيانة صلوات ربي وسلامه عليه. وحاشاه من ذلك وحاشاه وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهو إمن يقول أنه لم يبلغ للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول أنه بلغ لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغنا إياه. والرسول صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا وحذرنا منه، حتى قالوا ما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، انتهى. كمل الدين وتمت النعمة ورضي الله لنا هذا الدين، رضي الله لنا الإسلام دينا، فلا زيادة بعد ذلك لمن أراد أن يزيد. هذا الدين هو كما هو، كما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم، بلغه إلينا بلاغا كاملا. ولهذا وصف بلاغه صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين، ليس مجرد بلاغ فقط، بل هو مبين واضح جلي، هذا بيانه صلى الله عليه وسلم. ما ترك صلى الله عليه وسلم من خير إلا وأرشدنا إليه. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أرحم بنا من الوالد بولده. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني الذي لا يبلغ إما لعدم قدرته على البيان، إنسان لا يستطيع أن يبين، وإما إنسان جاهل أصلا، وإما إنسان عدم قدرته على البيان، وإما إنسان لا يريد النصح، عنده علم لكن لا يريد النصح. ورسول الله صلى الله عليه وسلم من البيان في المقام الأعلى صلى الله عليه وسلم، ومن النصح ما سمعتم في الآية، حريص عليه ما يشق علينا صلى الله عليه وسلم، بنا رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. فهو إذن الناصح الأمين صلى الله عليه وسلم، الذي بيّن البيان المبين في أعلى درجات البيان. فليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من زيادة لمستزيد. هو هذا الدين الذي بلغنا، الذي بلغناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود على صاحبه، باطل غير مقبول. ثم الذي يحدث عبادة، من أين لنا أن هذه العبادة نؤجر عليها ونثاب عليها إلا من عند الله عز وجل، وما جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي يقول من فعل كذا فله كذا، بما بلغه الله عز وجل. فالذي يحدث عبادة من أين له أن نؤجر على هذه العبادة إذا كانت هذه العبادة ليست مشروعة؟ هذا كإنسان يأتي ويبني عمارة، هذا يبني عمارة في أرض، يبني عمارة في أرض شخص آخر، يبني بناية ما أمره أن يبني فيها، فهل يحق له أن يأتي بعد ذلك ويقول أعطني الأجرة على ما بنيت لك؟ ها، ليس لعرق ظالم أجر، ليس له شيء. فأنت الآن حينما تنشئ عبادة من تلقاء نفسك لا تؤجر عليها، وهذا في الغالب وإن حصل لكنه قليل في الأمة، أن يحدث الإنسان ينشئ عبادة، لكن ينشئون أحيانا يعني أمور أخرى. ولهذا قال العلماء إن البدعة هي إحداث في الدين لم يشرعه الله، هو إحداث أمر في الدين لم يشرعه الله ابتداء، فقد لا يأتي الإنسان بعبادة جديدة، وإن حصل هي بدعة بلا شك، وكل بدعة ضلالة وصاحبها مأزور غير مأجور. لا يكفي، ونحن عرفنا سابقا أن العمل لا يثاب عليه الإنسان إلا إذا كان خالصا أخلص وكان صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في طاعتنا للرسول صلى الله عليه وسلم نقول أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. هذا من مقتضيات إيماننا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي يأتي يعبد الله بما لم يشرعه قد ابتدع في دين الله عز وجل. هذه البدعة منها بدعة يسميها العلماء أصلية أو حقيقية، يعني هي بدعة ابتداع محض لم يشرعه الله عز وجل ولم يشرعه رسوله صلوات ربي وسلامه عليه، وبدعة يسميها العلماء بدعة إضافية، يعني تجد العمل في أصله مشروعا لكن اقترن به أمر جعله ليس مشروعا، إما اقترن به عدد معين، وإما اقترن به زمان معين أو مكان معين أو حالة معينة أو هيئة معينة، فانتقل هذا العمل المشروع من مشروع إلى ما ليس بمشروع، هو مشروع في أصله ولكن باعتبار هذه التي أضيفت إليه أضاف عددا معينا. قال مثلا أحمد الله 100,000 مرة، لا يعني حمد الله مطلوب والإكثار منه مطلوب والتسبيح مطلوب، لكن لو التزم هيئة واعتقد فيها فضلا دون غيرها، اعتقاد الفضيلة في أمر دون غيره، أما لو أنه ذكر الله حتى ولو ذكر 1,000,000 مرة لا يضر، أو التزام زمان معين لم يأتي في الشرع، أما إذا ورد في الشرع هذا أمر آخر. لو أنه قال أنا مثلا الساعة 10 على سبيل التعبد، لاحظ على سبيل التعبد، الساعة 10 أفعل كذا من العبادات، ما ورد بهذه الطريقة بهذا الزمان، أو بمكان معين يقول عند العمود هذا في فضيلة، اللي يصلي 10 ركعات عند هذا العمود يؤجر، هذه بدعة، الصلاة مشروعة في أصلها لكن التزام بمكان محدد هذا خاص ليس مشروعا، ليس مشروعا، فهذه بدعة. إذا جيت قال يا أخي أنا أصلي، طيب أنت تصلي، الصلاة مشروعة والصلاة من خير أعمال الإنسان، أيوه، لكن بهذه الطريقة ليست مشروعة. لو قال لا أنا ألتزم كيفية معينة، أذكر الله أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله، ولكني مثلا أتمايل يمين أو شمال، أو أقول ألتزم هيئة معينة أو جلسة معينة لم ترد، هذه بدعة بهذه الطريقة. أو مثلا كيفية أو هيئة مثل الاجتماع، نقول نذكر الله عز وجل، نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله والله أكبر، هذه أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لكن التزامك لها في الهيئة الجماعية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة. بعض الناس الآن إذا جئت تبين له أن هذا بدعة قال لك يا أخي الذكر والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا، وأتاك بأدلة الأذكار والذكر. لا، نحن لا ننكر أصل الذكر، ولكن ننكر ما اقترن بالذكر من زمان أو مكان أو هيئة أو عدد لم يرد في الشرع خاص. نعم لم يرد في الشرع. إذن هذه بدعة إضافية وهي داخلة في الحديث في الوعيد، كل بدعة ضلالة. نعم لأن هذا يغير الصورة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول، والإخوة بعض الإخوة سأل بالأمس، كان يسأل عن قراءة القرآن في مجالس في المساجد في بعض الأماكن، يقرؤون القرآن بهيئة جماعية، يعني هذا يقرأ جزء، يقول نختم القرآن 30 شخص كل واحد يمسك جزء مثلا ويختمه. طيب يقول هذه مشروعة ولا لا؟ إن قلت له هي مشروعة قال لك يا أخي القرآن كلام الله، أحب الكلام إلى الله عز وجل، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها وتقرأها. هذا القرآن، من قرأ حرفا من كتاب الله كان بحسن، الحسنة بعشر أمثال، لا أقول ألف لا ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، هذا القرآن. كيف تقول إن قراءة القرآن بدعة؟ أقول نعم بهذه الصورة التي ذكرت هي بدعة، وليس بدعة فحسب. الله عز وجل قال إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، يعني إذا قرأنا سوا، هذا يقول الحمد لله رب العالمين، وهذا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن، ونقرأ سوا، هل فينا أحد يستمع لأحد؟ امتثلنا أمر الله أم خالفنا؟ خالفنا أمر الله، مع أن هذه الهيئة لم ترد، بدعة بهذه الطريقة لم ترد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أين التدبر لكتاب الله؟ وهل يصدق علينا إذا قرأنا القرآن بهذه الطريقة أن قرأنا القرآن كاملا، ولا أنت قرأت جزء وأنا قرأت جزء؟ لأن ثم ماذا نستفيد؟ الجاهل يبقى جاهلا، هذا إنسان مقرئ وعنده القراءات العشر وعنده كذا يقرأ قراءة صحيحة، والذي بجانبه لا يحسن قراءة الفاتحة فلا يتعلم، ولو جلس 100 عام لن يتعلم. لكن لو أن الشيخ جلس في الحلقة وقال ابدأ يا فلان واقرأ، فنحن نستمع إلى قراءته، نتدبر القرآن ونتعلم من قراءته ومن نطقه ومن مخارجه فنستفيد، ونؤجر على هذا الاستماع. ثم إذا انتهى قلنا تفضل الذي بجانبه، وهذه حلقة من حلقات ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فإذا قرأ فلان وأخطأ رد عليه الشيخ وبين له خطأ، فعلمنا أن هذا خطأ، فإذا أخل بالتجويد صحح له، فلا تمر فترة إلا وتعلمنا القراءة جميعا. هذا ذكر لله، وهذه حلقة قرآن يؤجر عليها، أو جلس شخص يقرأ آية وجلس الشيخ يبين معناها وما اشتملت عليه من فوائد وما يؤخذ منها من دروس ومواعظ، فهذا نعم هذا يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم. أما إذا قرأنا بصوت واحد ما الذي نستفيد؟ لا عرفنا المعنى ولا أتقن القراءة، ولا يصدق علينا أن ختمنا القرآن ولو ختم كل واحد منا، لأن كل واحد له قراءته وهو لم يستمع للآخرين. لأن الإنسان الذي يريد الاستماع قال العلماء إنه له حكم القارئ الذي يستمع إلى القرآن، وقالوا في فرق بين السماع والاستماع. لو أنت مررت سمعت آية في المذياع أو في غيره وما تريد الاستماع حتى لا تسجد، لكن لو أنت أردت الاستماع تسجد. إذن فالذي يستمع إلى القرآن هذا يؤجر على استماعه، أنت تؤجر كل ما يقرأ شخص أنت تؤجر على ذلك، ونكون أبعد عن البدعة. إذن أيها الأحبة، هذا أمر مهم جدا، وهو أن ننقي عبادتنا عن البدع. وما دخل على الأمة ما دخل عليها من فساد إلا بسبب البدع والتهاون فيها، يعني كل إنسان. والسبب في هذا أحيانا يكون أحاديث موضوعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بها البعض ويأتي بعبادات أو يأتي بهيئات أو صفات لم ترد أصلا. وأحيانا ربما يجد علماء مضللين أو جهلة، ليسوا علماء أصلا لكنهم جهلة يلقنون الناس. وأحيانا أمور اعتاد عليها الأشخاص، وجد الناس هكذا دون أن يسأل، ويأخذ بما يراه أمامه يعتقد أن هذا هو الصحيح. وهذا هو السبب، يعني كثرة البدع. وأحيانا يعني أناس لهم مصالح، يعني مثل ما يحدث عند القبور من بدع، بل أحيانا ليست بدعة فحسب، بل هي يعني شرك بالله عز وجل. يأتي هذا الذي عند القبر، نعم ماشي إن شاء الله، أبشر أبشر، يأتي أشخاص الذين عند القبور، هؤلاء السدنة، ويسطرون حكايات من تلقاء أنفسهم. يقول القبر الفلاني قبر الولي فلان، زاره فلان، ما كان عنده أولاد، وطاف بالقبر، ولا ذبح لصاحب القبر، ولا نذر لصاحب القبر، فجاء في العام المقبل وقد رزق مولودا. جاء فلان كان فقيرا وجاء إلى القبر هنا وذبح عند القبر وطاف بالقبر، فجاء السنة التي بعدها وهو من أغنى الناس. هذا خرافة، خرافة هذه، وهذه التي تؤدي، هذا إشراك بالله عز وجل. لأن الشرك هو أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله. فإذا صرف الإنسان شيئا من عبادته لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. إذا صلى لغير الله فقد أشرك، إذا دعا غير الله، والدعاء عبادة، فقد أشرك، إذا ذبح لغير الله فقد أشرك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد أشرك بالله عز وجل. الذي يطوف بالقبر، هذا عبادة ولا لا؟ الطواف عبادة، نحن نطوف بالكعبة، هذا عبادة لله عز وجل. فالذي يصرفها لغير الله عز وجل، يطوف بقبر أو يذبح لقبر أو ينذر لقبر، هذا وقع في الشرك. لكن هو الأصل، هو مدخل البدع، مدخل البدع. البدع قد تصل إلى حد الشرك، وقد تكون أقل من ذلك، لكن قد تصل أحيانا بالإنسان إلى أمر عظيم. والسبب في هذا كما قلنا هو أن هؤلاء السدنة الذين يستفيدون من أموال الناس، ويستفيدون، طبعا الذي سيزور القبر، بعض القبور، سيدفع مالا. من يأخذ هذا المال؟ هم يقول تلقاه الولي، ها، ويأخذه هذا السادن على القبر، ويعني وما في يعني، وغير ذلك من البناء على القبور ومن تعظيم القبور، وكل هذا يعني من البدع التي يعني ينسجها هؤلاء السدنة وغيرهم من الخرافيين. وليس هذا يعني فقط في مجال عبادات، حتى في مجال يعني بعض المبالغات. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول رب العالمين الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة، الذي اصطفاه الله برسالته، يقول صلى الله عليه وسلم منبها لنا ومحذرا لنا: لا تطروني. لا تطر إطراء الزائد والمدح الزائد، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، لا تبالغوا، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يريدنا أن نفعل ذلك. قال ما شاء الله وشئت. قال جعلتني لله ندا. قل ما شاء الله وحده. انظر. ولهذا يعني بعض العلماء قال حماية، عبر عن مثل هذه الأحاديث بعنوان لها، قال حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني وضع حما، وضع وسد ذرائع حتى لا يصل الناس إلى الشرك، لأن كل ذرائع الشرك محرمة. ويعني لما نقول الشرك محرم، ماذا يعني الشرك؟ ومن يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة، حرام عليه، حرام عليه الجنة إذا مات على شرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أما الشرك لا يغفر. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولما ذكر الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني الشرك ليس أمرا سهلا، معناه الهلكة، معناه الخسارة المحققة إذا أشرك بالله عز وجل. إذن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو كلمات لكن إذا تأملت فيها وجدت أنها بالفعل مثل ما قال العلماء هي ثلث العلم أو ثلث الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن الدين هو إما امتثال للأمر أو اجتناب للنهي، فمن أحدث شيئا فقد أتى بدين جديد. كيف يعني؟ ما يعني اعتقادي هو اعتقادي، قد يكون اعتقادي وقد يكون عملي ناتج عن اعتقاد. والأصل إذا كان الإنسان اعتقد ولو لم يفعل شيئا، ولو لم يفعل شيئا، لو اعتقد أن هذا الولي أو هذا الشخص ينفعه ويضره فقد أشرك بالله. ولو لم يعمل شيئا، ولو لم يذبح شيئا، ولو لم يطوف، ولو لم يصلي، ولو لم يدعو، إذا اعتقد هذا الاعتقاد هذا أمر اعتقادي. وإذا فعل ذلك اعتقد، وفي الغالب أن الفعل لا يأتي إلا بعد اعتقاد. هذا الذي يذبح للقبر لا يذبح إلا بعد أن يعتقد أن هذا يمكن أن ينفعه ويمكن أن يضره. فهذه يعني أمور هي مترتبة على بعضها، لا يمكن أن نفصل هذا أو هذا عن هذا. نعم، قد يكون عمليا وقد يكون قوليا، يشرك بالله في كلامه. يعني الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون قوليا وقد يكون عمليا، يعني كما تقول بالجوانح أو بالجوارح. نعم، نهياك الله. الله يحفظك. نعم، إذا حد عنده سؤال ممكن. نعم، يعني البدع الأصلية يعني مثلا هم دائما يقولون يعني يمثلون بمثال، هو افتراضي. لو إنسان قال يأتي بصلاة خامسة هذا بدعة أصلية. أيضا ما يفعل يعني في جانب الرسول صلى الله عليه وسلم من مولده ومن غيره، هذه بدعة حقيقية يعني ليست إضافية، لا تضاف إلى زمن ولا شيء. نعم نعم، لا حتى هذا يعني هذا مسألة أخرى. أي هو يعني إذا ذبحها وهو لا يريد يعني طبعا السيارة، لكن يريد أن يدفع الله عنه بصدقة عنها، لكنها بهذه الطريقة غير صحيحة، هذه أيضا من البدع لكن لا تصل إلى حد الإشراك بالله عز وجل. نعم، ولو دفع بها العين أو غيرها، ما دام يعني هو فعلها بهذه الطريقة غير صحيحة. لكن لو إنسان تصدق بصدقة ليحفظه الله عز وجل، هذا أمر مقبول يعني. نعم، هذه يعني كلام من البدعة، هل فيه بدعة سيئة وبدعة حسنة؟ في بدع بعض العلماء ذكر هذا، أن البدع تنقسم إلى قسمين، إلى بدع حسنة وإلى بدعة سيئة. وأولا نفهم مرادهم ثم بعد هذا نبين. البدعة التي يسمونها بدعة حسنة مثل ما قال عمر رضي الله تعالى: نعمة البدعة هذه، لما رآهم يصلون التراويح قال: نعمة البدعة هذه. وفي بعضها أنه قيل له إنها بدعة، قال: إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه، إن كانت هذه بدعة فنعمة البدعة هذه. فهنا يقول العلماء في مثل هذا إنها أراد البدعة اللغوية، معناها اللغوي، لأنها لو كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون في المسجد فرادى وجماعات وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله تعالى عنه يعني أن الناس تركوها ثم فعلوها مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ليالي ثم خشي أن تفرض عليهم فامتنع صلى الله عليه وسلم، ما منعه إلا أن تفرض عليهم، خشي أن تفرض عليهم صلاة التراويح ولا يستطيعونها، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد أن انتفى هذا المانع، بعد أن انتفى هذا المانع وصلاها الصحابة، هي مشروعة من أصلها. يعني العلماء يقولون كل عمل قام مقتضيه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه ولم يفعله فهو بدعة. يعني إذا قام الأمر الموجب له وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من فعله مع قيام الموجب له والسبب الداعي إليه، وامتنع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، فلا يجوز لنا أن نفعله بعد ذلك. لكن لو أن أمرا قام مقتضيه ووجد المانع منه فتركه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا المانع مثل صلاة التراويح ثم فعلناه بعد ذلك، لا نكون داخلين في البدعة. ثم صلاة التراويح كما قلنا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وصلاها الصحابة فرادى وجماعات وأقرها الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها. إذن هذه ليست من البدعة. إذن هذه لما قال نعمة البدعة هذه يعني قالوا البدعة اللغوية لا يريد هذا. ثم الذين قالوا مثل عز بن عبد السلام، ونقل عن الشافعي أيضا أنه قال إن البدعة تنقسم إلى سنة، إلى بدعة سيئة حسنة وبدعة سيئة. يعني الحسنة قال العلماء التي يريدون بها الحسنة هي أصلا ما يتعلق بالمصالح المرسلة، يعني لا يتعلق بأمور الدنيا مثل تدوين الدواوين كما حدث في زمن الصحابة وأشياء كثيرة، جمع القرآن، هذا إذا نظرت إليه هو أمر جديد، لكن هذا تقتضيه المصلحة، المصلحة حفظ الدين، ليس هذا من باب العبادة والتعبد. وضع الدواوين وكتابة الأسماء وغير ذلك من الأشياء التي وجدت في الدولة الإسلامية هي ليست من البدع. فالمصلحة المرسلة، والمصلحة المرسلة هي كل مصلحة لا يوجد دليل على نفيها ولا يوجد دليل على إثباتها، دليل خاص، لكنها تندرج تحت الأدلة العامة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا دليل عام يدخل تحته حفظ القرآن بالكتابة، حفظ القرآن، جعل القرآن في مصحف واحد، يدخل تحت هذا. فهذه الذي يسميها بعض العلماء بدعة حسنة هي المصالح المرسلة، لا يعلون أن الإنسان يخترع صلاة ولا يخترع صيام ولا يخترع شيء من العبادات ويسمونه حسنة، أبدا. جميع العلماء متفقون على أن ما أحدث في الدين من عبادات وغيرها أنه بدعة، وأن البدعة كلها، أن البدعة كلها سيئة، كل بدعة ضلالة، ما قال في بدعة حسنة وبدعة سيئة. ولهذا يعني حتى العلماء كالشاطبي وغيره يعني ردوا على العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى. نعم. نعم. لكن هذا من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ها؟ سنة، أي نعم، هي سنة هنا، والسنة ليس معناه أنه اخترعها، سنها يعني اخترعها ابتدعها، هذا ليس مرادا، المراد أنه أحياها وذكر الناس بها. ها؟ لأن هذه الصدقة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مجتاب النمار ورأى فيهم من الفاقة ومن الحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدق رجل من درهمه، تصدق رجل من كذا، فأتى رجل بصرة كادت تثقل يده بها أو قد ثقلت يده بها، ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتتابع الناس. هذا صدقة، أنت الآن شرعت فيها، رأيت فقيرا فأعطيته ريال فجاء الناس يعطونه، هل سن سنة يعني ابتدأ بعمل خير هو مشروع في أصل أحيا هذا العمل؟ نعم، يعني وضح مثال بين الشيء الحرام والبدعة. تشريع لا يجوز. أي نعم، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إذا كان هذا شرع في الدين، يعني هو يعني أحيانا يكون هذا له علاقة له ارتباط، وأحيانا إذا كان هذا شرع بأكمله مثل وضع القوانين وضع هذا. نعم، هي بدعة، هي بدعة من قرب مسموع صوتك ما شاء الله، هو من حيث المعنى هي ابتداع وإحداث، كلها إحداث لكن أحيانا يكون منازعة ظاهرة لله عز وجل في حكمه، وخصوصا يعني بعض التشريعات التي توضع إذا كان هذا المقصود من قوانين وغيرها. الله عز وجل يقول بقتل القاتل، وهؤلاء يقول لا يقتل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هؤلاء يقولون لا ما في قصاص. هذه ليست مجرد بدعة، هذه مضادة لحكم الله وإلغاء لحكم الله بالكلية. هذاك الآخر في البدعة ربما يفعل فعلا لم يشرع أصلا، ليس له يعني ليس هناك، وإن كانت البدعة المناقضة لكنه أتى بعمل جديد، أما هذا ينقض حكم الله عز وجل ويبطل حكم الله ويأتي بحكم من تلقاء نفسه. الله أمر بجلد الزاني البكر وبرجم الزاني المحصن فيقول هذه عقوبة شديدة. الله جاء أمر بقطع السارق فهو يقول لا تقطع يد السارق، هذا ينافي الرحمة، ينافي المدنية، ينافي كذا، ينافي كذا، هذه مضادة لحكم الله عز وجل. هذا لا شك في كفره. ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. نعم، والله أعلم. إذا قال الإمام هذا، طب المأموم ماذا يقول؟ أن تسأل على الإمام ولا تسأل على المأموم؟ التبليغ يعني. أي ماشي، طيب. أول شيء الأصل عدم التبليغ، والتبليغ جائز للحاجة إذا كان مثل ما فعل في مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه حين بلغوا عنه صلى الله عليه وسلم، إذا كان لا يسمع صوت الإمام فينبغي أن يبلغ لمن خلفه، وهو جائز في الأصل، لكن الأصل أن لا يوجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هذا في حياته كلها، ونحن دائما نفرق بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته باستمرار وما فعله في حالات خاصة، فالأصل أن يعمل بما فعله في الغالب، وتبقى هذه الحالات التي فعل فيها أحيانا للجواز، لا نستطيع أن نقول لا يجوز، لكن تبقى في حيز الجواز. أيوه، لكن ليست هي الأفضل وليست هي الأحسن. الأحسن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر حياته صلى الله عليه وسلم وفي أكثر حالاته، هذا هو الأفضل. ثم أحيانا يدعي يعني بعض في المساجد يقول لك قد ينقطع صوت الإمام لسبب من الأسباب فنحن نبلغ لهذا السبب، هكذا يقال والله أعلم. نعم، لحظة نكمل السؤال. أيوة، أما السبحة فهذه الأصل أن يسبح الإنسان بأنامله، ها؟ يعني فإنهن مستنطقات، هذه تشهد لك هذا الأصل، وأن لا ينشغل الإنسان بسبحة ولا بغيرها. ولذا قال بعض العلماء وكتبوا فيها أبحاثا قالوا إنها بدعة السبحة هذه، وقالوا إنها جاءت من النصارى أو كذا، كتبوا كتابات فيها. لكن نحن نقول يعني إن الناس تجاوزوا فيها الحد في بعضهم، بعضهم يتخذها يعني للتسلية، تجد معه سبحة لا يسبح فيها ولا يذكر الله فيها إلا قليلا، حتى لا يذكر الله يمكن فيها، هي في يده، وتجد دائما لا يقول سبحان الله ولا شيء. وبعضهم عندهم سبحة يسمونها الألفية، ها؟ تكون مربوطة في الأعلى، وهو أيضا هذه يعني غير صحيحة. لكن لو أن الإنسان مثلا أمامه يذكر الله فيها، يسبح الله فيها في بعض الأوقات، يعني في هناك أحاديث دلت عليها، لكن الأولى تركها. وبعض الأمور مثل هذه المشتبهة إذا أصبحت شعارا لأهل البدع فإنه ينبغي الإنسان أن يتركها، لأنها أصبحت دليل على الخرافة، يضع السبحة في عنقه ثم يعني قد يسبح وقد لا يسبح، وبعضهم يقول هو هو هو هو هو هو حتى ينتهي، وهو من هو هذا هو ما تعرف. ها نعم، فيعني التسبيح كما قلنا الأصل أن يتركها الإنسان وأن يسبح بيده ويوجر على هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الأمر الذي ورد في اللحية أمر، جاءت أوامر كذا بإعفائها وبتركها وبإرخائها، هذه نصوص وردت فيها، فالإعفاء يقتضي أن لا يأخذ الإنسان منها شيئا، ها؟ والإرخاء يقتضي أيضا أن لا يأخذ منها، والترك كذلك. فالنصوص التي وردت في اللحية وردت بألفاظها تدل على الإبقاء، على الإبقاء وأن لا يؤخذ منها شيء. بقي هل هناك إذا قلنا تركها، ها؟ وعدم أخذ شيء منها، هذا الأصل دلالة النصوص. لحظة انتبه، دلالة النصوص هو الإرخاء والترك والإعفاء، كل هذا ورد في النصوص. بقي هل ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين هذا؟ لحية النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثة، كثة أيوه يعني كثيرة، أيوه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا منها، لم يثبت إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا منها. فبقي عندنا الآن دلالتان، دلالة النصوص ودلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أدلة القولية والفعلية. بقي أدلة ذكرها بعض العلماء عن ابن عمر وعن غيره من الصحابة أنه كان يأخذ في العمرة أو كذا ما زاد على القبضة، ما زاد على القبضة، يعني ما زاد على قبض، حين يقبض لحيته ويزيد شيء يأخذ الزايد. وهذا محل خلاف بين العلماء هل يأخذ أو لا يأخذ، لأنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ شيئا منها. وهذا ربما يكون يعني محل اجتهاد من الصحابي رضي الله تعالى عنه. واجتهاد الصحابي إذا خالفه غيره تعلم أنه ليس حجة على النص إذا خالفه غيره من الصحابة. فالأصل أن يبقيها الإنسان كما هو كما هي. لكن البعض الآن يقول القبضة لكن يمسك من هنا فيصير الزائد يعني بمقدار إصبع واحد أيوه خط واحد. فهذا أصلا لم يعني يرد ولم يقل بأحد. فالمهم هو أن نعرف أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينما نقول سنة لا نعني أنها سنة تقابل الواجب يعني من فعلها يؤجر ومن لم يفعلها لا شيء عليه. لا نقول سنة عملية وهي واجبة بأدلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الأصل في الأمر أنه للوجوب والنبي أمر بها. الأصل أن تبقى كما هي وأن لا يأخذ الإنسان منها شيئا. ولا يقول أن الإنسان يعني بعضهم يقول لا يعني الآن في هذا الوقت لو فعلت كذا الناس يعني نحن رأينا اليهود الحاخامات منهم لحاهم إلى هنا وهم يعيشون حياتهم ما حد قال لهم أنتم لماذا تتركون لحاكم ها؟ يعني هذا أمر معلوم. فالمسلم أولى أن يتمسك بدينه ولو لحقه ما لحقه من آذى الناس ومن أقوال الناس هذا لا يبالي فيها. ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه ينبغي أن يتمثل صورة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحرص ما استطاع. كثير نحن نعم نقول ليست هي الدين كل شيء وليست اللحية هي كل شيء. نعم أنا معك في هذا الأمر. أنا ما أقول إن كل من حلق لحيته أو قصرها أنه إنسان لا أبدا. قد يكون إنسان يحلق لحيته لكن على خير كثير وعلى عبادة وعلى طاعة وقد يكون أحسن بكثير ممن لم يحلقها. لكن هذا لا يبرر له أن يحلق كما لا يبرر لصاحب اللحية أن يعصي الله عز وجل. فلا هذا مبرر ولا هذا مبرر. فالإنسان فاتقوا الله ما استطعتم وما تدري لا تحقرن من الدين شيئا. لا تحقرن من المعروف شيئا. أقول لا تحقرن من الدين شيئا. لا تقول هذا ما وقفت الجنة والنار والله على اللحية. ما تدري لعل قد يكون دخولك الجنة بسبب هذا ما تدري. لا تقول مثلا أنا يعني ركعتين اللي يصليها بعد المغرب هذه بتدخلني الجنة. لا هذا ما يجوز أصلا. ما تدري يمكن الله عز وجل يدخلك الجنة بسبب هاتين الركعتين. يمكن الله يدخلك الجنة بسبب سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من في قلبك من محبته صلى الله عليه وسلم ومن حب أحاديثه ومن حب فعله ومن حب عمله. ربما هذا يدخلك الجنة. لا تحقرن شيئا. لا تقول ما توقفت الجنة على هذه. يا أخي نحن ما ندري. نعمل أعمالا عظيمة قد لا نؤجر عليها وقد يثيبنا الله عز وجل على عمل يسير نكون صادقين فيه مع الله عز وجل. لا يقول أن إنسان الجنة ليست بيد أحد. الله هو المطلع على قلوبنا. الله هو العالم بأسرارنا. الله هو العالم بأحوالنا. لا تحقرن شيئا. كن مسارعا إلى الخير ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أنا ماني فاهم المصطلح هذا معلش. ما الإيقاعات هذه ما إيقاعات. طيب أنا ما أدري ما هذا الذي ذكرته ولكن يقول لك الفقه بصفة عامة. الفقه عبادات وهي معروفة من صلاة وصيام وحج وزكاة ثم بعد هذا يأتي ما يسمى بالمعاملات ويدخل فيها البيع والشراء وغير هذه الأشياء والإجارة إلى آخره ثم يأتي عندهم باب الذي هو يسمونه الجنايات، الجنايات في الفقه. أي نعم، فبعضهم يعني هذا نوع من التقسيم، ونوع آخر من التقسيم يقسمونها إلى عبادات وإلى عادات، إلى عبادات وعادات وجنايات ومعاملات، يجعلونها أربعة أقسام. وهذا يختلف يعني، لكن لا نختلف نحن في أصل الأحكام الشرعية. لا لا، نحن نتكلم لأن كنا نتكلم بطريقة نقول إما تقع في العبادات أو تقع فيما يسمى بالمعاملات، بدع أحيانا تقع فيها، ما لم يشرع مضاهاة، تبديل شيء مكان شيء، هذا لا يجوز. مثل يعني حد المحبة أنا ما، لكن نحن نحب أولا لا شك، طبعا نحن نتكلم الآن محبة الله، محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة صحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، محبة آله أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، لأن نحن نحبهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل من أطاع الله عز وجل وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم نحن نحبه لهذا، ونحبهم أحيانا لأن الله عز وجل أو لأنه وردت نصوص تشير إلى محبتهم، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم في الصحابة وفي الأنصار، قال من أحبهم فبحبي أحبهم، يعني من أحبهم هو أحبهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نحب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم متصل لا شك، نعم كما نحب الرسول نحب آله وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا المودة في القربى. نعم هذا يعني هذا هو الأصل. طبعا محبة ليس فيها غلو، المحبة التي نحبها لأصحاب النبي ولآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى للرسول صلى الله عليه وسلم ليست محبة فيها غلو. إذا كنا نحب آل النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أن يعني ما لهم من التوقير، ما لهم من المكانة، ما لهم من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا نغلو فيهم، لا نعبدهم من دون الله، لا نعطيهم شيء من خصوصيات الألوهية، هذا لا يجوز، هذا شرك بالله. نعم نعم استر. نعم هذا الأخ يسأل عن، يقول في قرية مثلا أو بلد انتشرت فيه البدعة، كيف ندعوهم؟ ما هي الطريقة الصحيحة التي ندعوهم إليها؟ أقول لا شك أن البدع ليست على درجة واحدة، فبعضها شرك بالله عز وجل. لو دعونا الناس إلى الصلاة لا تصح منهم الصلاة أصلا لأنهم مشركون، هذه بدعة. وفي بدع أقل درجة من ذلك، يعني لا تصل إلى حد الإشراك بالله، هي بدعة وضلالة لكنها لا تصل إلى حد الإشراك بالله عز وجل. فأول ما يبدأ به الإنسان يبدأ معهم بتصحيح التوحيد، إنك تأتي قوما أهل كتاب، هم عندهم كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك. انظر، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الطريقة، أن ندعوهم أولا إلى تصحيح العقيدة، تصحيح التوحيد. ولكن أحيانا الأسلوب يختلف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ليس معنى هذا أن نأتي إلى الناس ونقول أنتم مشركون، أنتم فجرة، أنتم ظلمة، أنتم، حتى لو ندعو يهود وندعو نصارى لا نقول لهم هذا، حتى لو ندعو يهود لا نقول لهم، يعني نباشرهم مع أننا نعلم أنهم كذلك هم، لكن ندعوهم ونبين لهم ثمرات التوحيد، ونبين لهم فضائله، ونبين لهم ما ينالونه من مكاسب بتوحيدهم لله. ثم بعد هذا إذا علمهم سيأتونك ويسألونك في بعض الأسئلة، إذا شرحت أنت كلمة لا إله إلا الله وبينتها لهم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا بينت أن هذا الظلم معناه الإشراك بالله، إذا بينت لهم كيف يعبدون من لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، كيف يذبح ويتقرب إلى ميت يرجو نفعه وهو في حاجة إلى الدعاء، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. يعني هؤلاء الذين ترجونهم هم أمس في أمس الحاجة إلى من يدعو لهم. وإذا بينت لهم أن هذه الدعوة ليست هي فقط، البعض يقول هي لإقامة الحجة فقط، لا، بين لهم أن هذا من باب الحرص عليهم، وبين أنك تحب لهم الخير، وبين لهم أن السعادة كل السعادة هي في دين الله وفي توحيد الله، بين لهم هذا. إذا سلكت هذه الطرق ستجد من يستجيب لك. أما إذا أعلنت الحرب عليهم من أول يوم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في مكة، كم جلس في مكة صلى الله عليه وسلم وهو يدعو الناس ويتكلم بكلام لطيف ويبين لهم صلى الله عليه وسلم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من ربه، والله ناصره والله مؤيده، هذا أمر لا شك فيه. فينبغي لنا أن فقط نريد أن نظهر أو نظهر أمام الناس أننا أقمنا الحج عليهم وكفى، لا، نحن لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أن تجعل همك هذا الهم، أن الله عز وجل يهدي هذا الرجل على يديك، هذا الذي يذبح للقبور ويطوف بالقبور، إذا أخذته أنت بدعوتك وبكلامك الطيب حتى أصبح من الموحدين هو في ميزان حسناتك، لا يسجد لله سجدة ولا يعبد الله إلا كتب في صحيفة أعمالك، لابد أن نكون هكذا. وكما ذكرنا لكم من حرص النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط إقامة الحجة، الحجة قائمة عليهم ببيانك، يعني أبنت لهم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، هم أهل الكتاب كفار يهود نصارى. إذن علينا أيها الأحبة، يعني هذا الطريق هو الطريق الصحيح يا أخي، نسأل الله لنا ولك التوفيق. نعم نعم، لا لا لا، هذا ليس معناها يعني أن الشخص قال أكثرهم، يعني بعض الناس ها أو أكثر الناس ها يؤمن بالله وعنده شيء من الشرك، مثل الذي يضع حلقة يضع، يعني هذا شرك ها، وما يؤمن أكثرهم إلا وعنده شيء مما قد لا يعتبره شركا ولكنه هو شرك، هذا المقصود. نعم نعم، يعني مؤمن ومشرك الشرك والإيمان لا يجتمعان، ها، إذا وجد أحدهما انتفى الآخر، يعني إلا وعنده شيء، لكن هذا الشرك قد يكون أكبر يخرجه من الملة أصلا ولا ينفع معه شيء، ها، وقد يكون الشرك دون شرك، يعني الشرك الأصغر هذا لا يخرج كما هو معلوم، نعم، لا ينفي الإيمان يعني، لكن الشرك الأكبر ينفي الإيمان، وهذا ورد في من تعلق يعني وضع خيطا أو نحو ذلك. ولهذا ورد يعني في الصحابة من قطعها وقال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نعم نعم. أنتم متى طفتم؟ أيوة إذا كنتم تنتظرونهم إذا تأخرت وأنتم ما تدرون متى تخرجون وأمكنكم أن تصلوا تصلوا ولا شيء عليكم. نعم وجنازة وكل شيء. وهذا والله تعالى أعلم.